اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فنبتدئ الجزء أو الحديث عن الجزء 26، وإن كان في خواتيم سورة فصلت، لكن لقرب بدء سورة الشورى فنبتدئ بها بإذن الله تعالى. فإن هذه السورة ابتدأت بذكر القرآن الكريم، وأن الله تعالى أنذر به أم القرى ومن حولها، وأنه نذير ليوم الجمع الأكبر. ومن هدايات هذا الجزء أن الله سبحانه وتعالى يجتبي لرسالاته من يشاء، فلا غرابة أن يشرع لمحمد صلى الله عليه وسلم من الدين في أصوله مثل ما شرع للأنبياء قبله، وإن اختلفت بعض التفاصيل المتعلقة بالأحكام العملية. ومن الهدايات أيضا أن الله عز وجل ذكر في هذا الجزء دلائل أو بعض دلائل وحدانيته عز وجل وقدرته، والتي منها نعمة التنويع في هبة الأولاد لمن يشاء، فمنهم ذكور ومنهم إناث، ومنهم من يزوج الله له تعالى الذرية أي يجعلهم أزواجا ذكورا وإناثا، ومنهم لحكمة بالغة من يمنعهم من الذرية، والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. وتختم هذه السورة بقضية كبرى عظيمة تردد ذكرها في القرآن بأكثر من صورة وأسلوب، ألا وهي بيان أن القرآن روح تحيا به القلوب وتحيا به الأبدان. فهل نظرت أيها المبارك وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل مقدار ما أحيا الله به قلبك من هذا الروح؟ ثم بعد ذلك تبتدئ سورة الزخرف بذكر مكانة القرآن أيضا، واستطردت في محاجة المشركين ومناقشة أتباع الآباء بغير دليل، الذين يقلدون فقط لا لذا شيء إلا لأنه قول آبائهم وأجدادهم. فهل فكرنا أيها المباركون في الأثر السيء السلبي علينا حينما نقلد التقليد الأعمى؟ ومن الهدايات أيضا في هذا الجزء وفي سورة الزخرف تحديدا، لا تقلق على المعيشة، فإن الله عز وجل قسم بين الناس معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ومن هدايات هذا الجزء أيضا التحذير من القرين السيء قبل أن يتمنى بعده هناك يوم القيامة، ولكن حين لا ينفع الندم، حينما يقول القرين لقرينه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وفي هذا الجزء أيضا من الهدايات قصة موسى وما فيها أن فرعون استدل بالملك على أنه خير من موسى، فلا تغتر بالدنيا فلا تساوي عند الله شيئا. ومن هدايات هذا الجزء أيضا وفي هذه السورة أن الصدقات كلها تتهاوى يوم القيامة إلا صدقات المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فالزم صحبتهم. ومن هدايات هذا الجزء أيضا وفي هذه السورة بالذات أن تتأمل معي ذلك المشهد الذي تحدثت عنه خواتيم سورة الزخرف بين أهل النار وبين خازنها مالك أحد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. أما سورة الدخان فإنها تتحدث في مطلعها عن إنزال القرآن وكونه نزل في ليلة القدر، وعن عبث المشركين ولعبهم وشكهم ووعيدهم، وفيها حديث عن أثر الاستكبار على الحق في الدنيا وما يحل بأهله. ومن هداياته أيضا أن الله عز وجل ذكر ما ينتظر الأشرار، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وذكرت ما ينتظره الأخيار من ربهم الذي وعدهم ووعده الحق، إن المتقين في مقام أمين. أما خاتمة سور هذا الجزء فهي سورة الجاثية التي وقع لفت النظر فيها إلى ملكوت السماوات والأرض وبيان عاقبة المستكبرين والمستهزئين، وفيها تشديد وتحذير من اتباع الهوى، فإن بعض الناس قد يتخذه إلها وهو لا يشعر. أما خاتمتها فبوصف رهيب لأهوال الساعة وخسارة المبطلين وجزاء المؤمنين وعاقبة الكافرين. جعل الله وإياكم من عباده المتقين المكرمين عند رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.